السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى. الآية في هذه الآية الكريمة بشارة من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن اليهود لن يستطيعوا أن يضروا المسلمين أبدا ولن يغلبوهم والواقع هو كما أخبر الله جل وعلا. فعلى كثرة اليهود وتعدد طوائفهم وكثرة محاربتهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما قابلوا المسلمين بالسلاح، جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لليهود بني قريظة والنظير وبنو قينقاع وغزوة خيبر ما حصل قتال أبدا بين المسلمين واليهود، لأن عندهم من الخوف والوجل والذلة ما يجعلهم ما يقابلون المسلمين. ولمعرفتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على حق ما يجرؤون على مقابلتهم، وإنما أذى. ما هو هذا الأذى؟ لن يضروكم إلا أذى مستثنى. يصح، يقول العلماء رحمهم الله، أن يكون الاستثناء هذا متصل، ويصح أن يكون منقطع. وعلامة الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من نوع المستثنى منه. جاء الرجال إلا زيدا، فزيد واحد من الرجال. نجح الطلاب إلا عمرا، عمر واحد من الطلاب. هذا الاستثناء متصل، لأن المستثنى نوع من المستثنى منه، فرد من أفراده. فأنجيناه وأهله إلا امرأته، متصل، لأن المرأة من الأهل. وقيل الاستثناء هنا منقطع. كيف يكون منقطع؟ لأن المستثنى من غير المستثنى منه، لن يضروكم، على الأول لن يضروكم إلا ضررا سهلا أو ضررا يسيرا، هذا الاستثناء متصل. لن يضروكم إلا أذى، الاستثناء منقطع. لن يضروكم في الحروب والسلاح إلا أذى بالكلام فقط، والمستثنى من غير المستثنى منه، المستثنى منه ما يضروكم بالسلاح ولا يقابلونكم في القتال، عندهم من الجبن والخوار والضعف ما يستطيعون مقابلة المسلمين، وما تقابلوا مع المسلمين على كثرتهم في حرب بالسلاح، وإنما مؤامرات وعمل في الخفاء، وإذا حوصروا استسلموا. في حصاره صلى الله عليه وسلم لقبائل اليهود كلها تنزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصاره لخيبر كذلك. لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم أبدا، لكن الكلام الذي يزعجكم ويؤثر عليكم، كلام في السب، في افتراء، في ما إلى ذلك من الأذى الذي يؤذي المسلمين ولا يضرهم، ما فيه ضرر على المسلمين لأنهم غالبون ومنتصرون. فيصح هذا ويصح هذا، وكلا المعنيين والله أعلم حق. لن يضروكم أبدا إلا ضررا بسيطا وسهلا، لن يضروكم إلا بالكلام فقط، والكلام غير الحرب. وهذا ديدنهم اليهود، كلام ومؤامرات وذهاب إلى مكة وذهاب إلى كفار العرب ويحرضونهم ويقولون الشعر ونحو ذلك، لكن ما جابه المسلمين في قتال أبدا. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لو حصل مجابهة بين المسلمين وبين اليهود بالسلاح لانهزم اليهود مباشرة وأعطوا الأدبار، إعطاء الأدبار علامة الانهزام والهرب. يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، هذا تأكيد، لأن من الناس من يولي دبره متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فيكون معذور إذا انفلت بعض المقاتلين من المسلمين من الصف، فهذا يستحق اللعن والسب والذم، إلا إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني ذهب ليحضر سلاح أقوى من سلاحه الحاضر، ذهب لينضم إلى كتيبة أخرى مرهقة، ذهب لغرض صحيح، يعني ما هو منهزم، هذا معذور ولا إثم عليه. وهؤلاء قال تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يعني محتمل أنه يولي الدبر ليظهر الهزيمة ثم ينقلب، كما حصل من بعض المسلمين من أجل الخدعة وخادعة المقاتل، يعني يريك أنه منهزم فيهرول معطي الدبر ثم يلتفت بسرعة ويقطع رقبة من لحقه من الكفار. فأكد الله جل وعلا بأنه ما يولي الدبر من أجل الكر، وإنما هم ولوا الأدبار ولا نصر لهم أبدا ثم لا ينصرون. فهذه الآية آية عظيمة فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأن اليهود ما يجابهونهم بالقتال ولا يستطيعون مقاتلتهم، ولو على فرض أنه حصل فإنهم سرعان ما ينهزمون. يقول الله تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا وقع فإن هكذا وقع. إن هذا الأذى يرجع إلى من أسلم من اليهود رضي الله عنهم كعبد الله بن سلام، أنهم يؤذونهم، يؤذون من أسلم من اليهود بالسب، يقول لو كانوا خيار ما تركوا دينهم، لو كانوا كذا، كما قال مقاتل رحمه الله إن رؤوس اليهود كعب وبحري والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وكنانة وابن سوريا عمدوا إلى مؤمنيهم، مؤمن اليهود عبد الله بن سلام وأصحابه، فآذوهم لإسلامهم، فأنزل الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، يعني اثبتوا على ما أنتم عليه ولن يضركم هؤلاء اليهود بما يتعرضون لكم به من السب. نعم. هكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع. جميع قتال النبي صلى الله عليه وسلم ومحاصرته لليهود ما برزوا بالسلاح، ما قاتلوا بالسلاح، ما تقابل مسلم مع يهودي لأن عندهم خوف وجل ما يستطيعون المقابلة. تقابل المشركون مع المسلمين بكثرة لكن اليهود ما تقابلوا في جميع غزوات وحصار النبي صلى الله عليه وسلم، بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وغزوة خيبر، وكلها ما تقابل مسلم مع يهودي، وإنما يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزلون على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهي كذلك، ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لا تقوم له قائمة أبدا كما أخبر الله جل وعلا، وكما سيأتي في الآية غدا إن شاء الله. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.